شبكة رواد التميمي تقدم. أم لعبت لحظة وحيدة ثم أسبلت دموعا لا تبين طفلتي ملاك لالة العابدين حزنت سارة ماتت سارة حزن أمجد مات أمجد حزنت فلسطين ذبحت فلسطين لم تحزن أمتي طفلتي ملاك لالة العبين أشكى الظلم تبارح السنين أم لعبت لحظة وحيدة ثم أسبلت دموعا لا تبين ثم أدمنت البكاء حتى إذا جف دمع الحزن قمت تندبين ثم أدمنت البكاء حتى إذا جف دمع الحزن قمت تندبين أمة ما أنقذت طفلا لها قلبها صخر ولا لالا يلين تنظر الأعراض تسبى دائما فتلف الوجه عن شيء مهين تنظر الأعراض تسبى دائما فتلف الوجه عن شيء مهين وترى الأشلاء ما بين الورى فتغض الطرف حتى لا تعين فعلها في كل خطب مظلم هزت الرأس على شيء يشين فعلها في كل خطب مظلم هزت الرأس على شيء يشين ليتها ترقى إلى مجد الأولى كي يعاد العدل بين الكافرين ليتها ترفع رأسا للعلا لا يهاب الموت إلا الخاملين ليتها ترفع رأسا للعلا لا يهاب الموت إلا الخاملين ربما يهوى الفتى أمجاده حين لا يخشى سوى الرب المعين فالعبي يا طفلتي وابتهجي سوف يمضي الليل رغم الحاقدين فالعبي يا طفلتي وابتهجي سوف يمضي الليل رغم الحاقدين ويزول الظلم عنا إننا أمة للظلم لا لن تستكين فارتمت بين ذراع طفلتي تشتكي القهر وآهت الحنين فارتمت بين ذراع طفلتي تشتكي القهر وآهت الحنين فبكيت الدمع حتى بللات قالت الدمعات من فيض الأنين مسحت دمعي وقالت لا تخاف سوف أحميك سهام الخائنين مسحت دمعي وقالت لا تخاف سوف أحميك سهام الخائنين فمضينا في طريق مظلم وتباكينا من الهم الدفين وبعثنا الصوت من أعماقنا سوف يبقى الحق رغم الناعقين وبعثنا الصوت من أعماقنا سوف يبقى الحق رغم الناعقين هكذا يا طفلتي درب الهدى كله شوك لأصحاب اليقين اصبري يا أمتي واحتاسبي سوف أحيا قائدا للصالحين فاصبري يا أمتي واحتاسبي سوف أحيا قائدا للصالحين لا يموت الحق مهما فعلوا بل سيبقى في حلوق الظالمين لا يموت الحق مهما فعلوا بل سيبقى في حلوق الظالمين لا يموت الحق مهما فعلوا بل سيبقى في حلوق الظالمين لا يموت الحق مهما فعلوا بل سيبقى في حلوق الظالمين كلمة حق المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net